عقد اجتماع اللجنة الأولى نزل السلاح والأمن الدولي من الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ يوم الثالث حتى يوم 12 من هذا الشهر. ألقى فيه مثل بلادنا كلمة اتهم فيها التهديد النووي والسياسة الأعدائية تجاه كوريا من ممارسة أمريكا التي ترفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حد أقصى، وكشف صفة غير الشرعية والجبر لحملة العقوبات والضغوط من جاريها، ثم برهن على عدالة خط حزبنا لبناء الاقتصاد والقوات المسلحة النووية بشكل متوازن وحتمية ترسيخ القدرة الرادعة النووية، كما أوضح الموقف المبدئي لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية بما يتلائم مع مكانة الدولة النووية القوية وممارسة حق الاستثمار الفضائي السلمي بكل جدارة.